إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع محمود حامد عبد القادر من المنوفية بعث برسالة يقول فيها: مرضت مرضا شديدا ولم أستطع معه الصوم فأفطرت، فماذا أفعل؟ يجيب عن الرسالة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأسأل الله لك ولمرضى المسلمين الشفاء والعافية. ونحن بحمد الله أتباع دين رحيم ليس فيه عسر ولا مشقة، إذ ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذلك أباح الله لك ولأمثالك الإفطار في رمضان رحمة منه وعفوا، وقد بينت لك الآية الحكمة وهو القضاء بعد رمضان إذا من الله عليك بالصحة والعافية. والمرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تأخر شفائه. وهناك من الأمراض أمراض مزمنة، كما ترى في حال الكثيرين من مرضى السكر ونحوه، ممن يحتاجون إلى علاج مستمر ولهم نظام خاص في الأكل والشرب يحول بينهم وبين الصيام. وهذا هو الذي يعرف في الفقه بالمريض الذي لا يرجى بره، عافانا الله وإياك من كل بلاء. وأمثال هؤلاء ليس عليهم صيام فهم في رمضان وغيره سواء، إنما عليهم الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم، كما قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وروى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعما مكان كل يوم مسكينا. والمريض الذي لا يرجى برؤه ويجهده الصوم مثل الشيخ الكبير. الأستاذ الدكتور، فماذا لو تحمل المريض المشقة فصام؟ هل يصح صيامه؟ إن تحمل المريض المشقة التي تلحقه بالصيام فصام صح صومه، ولكن مع الكراهة، لأنه أضر بنفسه وترك رخصة الله له. هذا ومن المناسب أن نعلم بأن هناك ممن يباح لهم الفطر وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا الحبل والمرضع ولا قضاء عليهما عند ابن عمر وابن عباس. فعن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. وعند الأحناف وأبي عبيد وأبي ثور أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما. وعند أحمد والشافعي أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، وإن خافتا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما وعلى ولدهما فعليهما القضاء لغير، والفدية صاع أو نصف صاع أو مد، والراجح أن يخرج المد من القمح والصاع من غيره، والصاع قدح وثلث وله إخراج الخيمة، وعليه أن يتحرى مصلحة الفقراء والمساكين. والله يتولانا وإياك بعفوه وعافيته، والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور